جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من قام لصلاة قرأ بعد دعاء الافتتاح سورة ناسيا الفاتحة، هل يأتي بالفاتحة بعد السورة؟ نعم، يجب عليه أن يقطع القراءة وأن يرجع إلى الركن التي هي الفاتحة. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا أذن الفجر هل له أن يوتر لمن لم يوتر؟ لا، ليس له أن يوتر، يؤخر الوتر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يصلي الوتر على الصحيح. مثلا إذا أراد أن يصلي 11 فنقول له صلى 12 ثنتين ثم ثنتان ينوي بها الوتر، يعني لا يصلي وتر، يصلي الثنتين الأخيرة ناويا بها الوتر. نعم. بل يقضي من النهار شيء. نعم، الصحيح قضاء الوتر والرواتب لمن تركها لعذر، أما من ترك متعمد لا، هذا لا يشرع له القضاء. هل يقضيه وترا أم يكون شفعا؟ قلنا الصحيح أنه يوتر شفعا، ولكن لو صلىها طبعا الحنابلة يجيزون لأنهم يرون التطوع بركعة. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمل الناس الجنازة إن كان صالحا يقول أسرعوا بي، وإن كان فاسقا يقول أين تذهب بها، هل يجيء الروح في الجسد أم ماذا؟ هل يجيء الروح، يعني الروح ترجع إلى الجسد ويقول هذا القول أم؟ الصحيح أن الروح لها تعلق بالبدن، وأن النعيم والعذاب على الروح والبدن. نعم. يقول السائل: ما موقف المسلم؟ الروح كما قال ابن قيم وابن تيمية يعني لها صعود وعروج، لها تعلق ولها انفصال عن الجسد. نعم. يقول السائل: ما موقف المسلم تجاه اللحوم المستوردة، وهل يشرع المسلم أن يسأل صاحب المطعم عن اللحوم التي عنده، وهل يسأل أحد الناس إذا أكل عنده؟ الأصل في المطعومات الحل، حتى يأتي أو يرد إلى هذا الأصل ما يؤثر على بقائه إما يقينا وإما غالب ظن، أما الشك فلا يرفع الأصل بحيث ينقله إلى التحريم، إنما يرد به الاحتياط. فعلى هذا مثلا في البلاد الإسلامية الأصل حل ما يقدم ما لم يرد عليه هذان العارضان من يقين بأن هذا اللحم لا يصح، لا يحل ذاتا أو وصفا بمعنى في تذكيته، أو ذاتا مثل يكون شيء محرم أصلا في اللحم الحمار مثلا. وأما الشك فلا ينقض هذا الأصل، والدليل على هذا القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. ودليل خاص حديث عائشة رضي الله عنها إنما قالت إن بجوار أعراب يقدمون لنا من اللحوم لا ندري أسم الله عليه أو لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، فإنما قالها سموا الله أنتم وكلوا ليدرأ وسوسة الشيطان في الشك في المطعوم. فإذا نقول دائرة الشك لا تحرم إلا على جهة الاحتياط. نعم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة من الليل دون أن يصلي غير هذه الركعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله ما أدري، لكن ما عرف عنه إلا أنه كان يصلي كما قلت ورد عنه أنه صلى 13 و11، أما واحدة فالمنقول هذا عن الصحابة رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.